تفضل سيدي. نعم. بالنسبة لبعض أوائل السور، نعم، مثل سورة ياسين وسورة طه، نعم، ياسين أو طه، هل هذه أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن نسمع بعض الناس يعني بلقب الرسول عليه الصلاة والسلام بطه وياسين. صحيح. ممكن نجاوب. نعم. نجاوبك الآن إذا تريد. تفضل دكتور، تفضل. هذه يعني قسم قال هكذا ياسين عن الإنسان، لكن علماء التفسير قالوا هذه مثل ألف لام ميم وحاميم، هي عبارة عن أحرف مقطعة مثل حاميم وغيرها. هما صار الاشتباه في الخطاب بعدها ياسين والقرآن الحكيم إنك إنك ياسين من المرسلين، وطه ما أنزلنا عليك. زين، كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبد. ما فيش مخاطب، مو ذكر رحمة ربك. ربك خطاب. صحيح. زين، هل معنى كاف هاء عين صاد اسم؟ لا. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قلبك الله العزيز الحكيم. مثل يعني وجود دمر الخطاب بعد الأحرف المقطعة. لا لا لا يدل. لا يعني بالضرورة أنه اسم من أسماء النبى. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الحاميم عين سين قاف اسم للرسول مثل ياسين؟ لا. مثل ما قال إنك قال إليك. يعني هذا تميل أنها ليست. لا لا، مو أميل، هذا رأي عموم المفسرين، هذا أحرف مقطعة. نعم.